هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعله الله عيدا مليئا بالخير واليمن والبركات. عيد سعيد علينا جميعا. مستمعينا الأعزاء، وقد خصصنا هذه الحلقة من أوتار موسيقى التي تحمل الطابع الديني الخاص بالعيد، فكونوا معنا. ولتكن البداية أعزائي المستمعين من خلال ألحان الموسيقار الراحل رياض السنباطي، ونستمع إلى موسيقى أغنية يا ليلة العيد أنستينا، وقد شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1940، وهي من كلمات أحمد رامي، ويؤديها على آلة القانون العازف القدير سيد رجب بمصاحبة عازف رق. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية نحتفل بقدوم العيد. ولنستمع الآن مستمعينا الأعزاء إلى الحركة الأولى من كونشيرتو القانون والأوركسترا للمؤلف الموسيقي المصري المعاصر محمد رفعت جرانة. وقد أتم جرانة هذا الكونشيرتو عام 66 وبنى حركاته على ألحان دينية إسلامية، فقد جاءت الحركة الأولى والتي سنستمع إليها بعد لحظات على تكبيرات صلاة العيد التي يرددها المصلون المسلمون وهم يحتفلون بالعيد. وفي هذا الكونشيرتو نجد أن آلة القانون تقوم بدور جديد وتقف ندا للأوركسترا لأول مرة، وتتبادل معه الألحان في حوار موسيقي غير مسبوق، ويعزف القانون الفنان القدير سيد رجب بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني العربي بقيادة شعبان أبو السعد. فلنستمع الآن أعزائي المستمعين إلى الحركة الأولى من كونشيرتو القانون والأوركسترا للمؤلف الموسيقي المصري المعاصر محمد رفعت جرانة. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية نحتفل بقدوم العيد. ولنستمع الآن من تأليف وأداء عازف الكمان الشهير الفنان أحمد الحفناوي، نستمع إلى مقطوعة ابتهالات. وفي هذه المقطوعة يتم عزف لحن كلمات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويعزفها الحفناوي على آلة الكمان في طبقات صوتية مختلفة، وتختتم المقطوعة بإيقاعات يؤديها عازف دف، وتتلاشى الإيقاعات تدريجيا حتى تنتهي المقطوعة. والآن مع ابتهالات من تأليف وعزف أحمد الحفناوي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ونحن نحتفل بقدوم العيد. وما زلنا أيضا أعزائي نستمع إلى بعض المقطوعات الموسيقية التي تحمل الطابع الديني. ومن مؤلفات الفنان الكبير عطية شرارة، وهو المؤلف الموسيقي المعروف وأيضا العازف القدير على آلة الكمان، نستمع الآن إلى هذه المقطوعة والتي تحمل عنوان ليالي النور. وينتمي الفنان عطية شرارة عزيزي المستمع إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين، ويتميز أسلوب عطية شرارة الموسيقي بالطابع العربي المتطور، ويرجع ذلك إلى خبرته الطويلة في مجال الموسيقى العربية بالإضافة إلى عزفه أيضا على آلة الكمان وأداء الألحان العربية لسنوات طويلة، وهو بجانب كل ذلك يحسن استخدام عناصر علوم التأليف الموسيقي الأوروبي ويختار منها ما يتناسب مع طبيعة الألحان العربية. وللفنان عطية شرارة العديد من الأعمال للأوركسترا ومؤلفات للكونشيرتو ومؤلفات لموسيقى الحجرة، كما قدم أيضا مؤلفات للآلات المختلفة، وكل أعمال عطية شرارة تحمل الطابع العربي الواضح. فلنستمع الآن ونحن نحتفل بقدوم العيد إلى مقطوعة ليالي النور من مؤلفات عطية شرارة، ويعزفها المؤلف على آلة الكمان بمصاحبة سداسي شرارة. Thank you. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة المنوعة ونحن نحتفل بقدوم العيد ونستمع إلى موسيقى أغنية إلهي ما أعظمك، والتي شدت بها المطربة الكبيرة نجاة، وهي من كلمات حسين السيد وألحان رياض الصنباطي، وهي يعزفها على آلة الكمان المؤلف والعازف القدير عطية شرارة بمصاحبة سداسي شرارة أيضا. سعدنا بكم من خلال هذه الحلقة الخاصة ونحن نحتفل بقدوم عيد الأضحى المبارك. عيد سعيد على الجميع إن شاء الله، وهنيئا لمن سيقف على عرفات. وأسرة البرنامج تتقدم بالتهنئة لكل الأمة الإسلامية بعيد سعيد إن شاء الله مليء بالخير واليمن والبركات. أسرة البرنامج الدكتور زين نصار إعداد المادة العلمية، وسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ومني ولكم منا جميعا أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.